أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا بابك أنت تنصر علينا ورحمتك تعالى من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة طه. وقال المؤلف رحمه الله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى نسري بعبادي. نامس تحدثنا عن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني ما عندنا مشكلة من مجرد حياة دنيا فانية لا تسبب لنا يعني ذاك يعني الضغط الذي سيؤدي إلى أننا نتراجع عن موقفنا وعن والله إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا هذا المجرم. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يعني ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي. لما انتهت المواجهة مع فرعون وانتهت النقاش والحوار وإظهار الآيات وكذلك هزيمة السحرة وإيمان السحرة وهزيمة فرعون ومن معه وخاصة أنه كان قد لجأ إلى السحرة لينصبوه وإذا هم لما تبين لهم الحق تركوه واتجهوا إلى الحق. فبدأ في المرحلة الأخيرة يعني خلاص ما دام من هذا ما أدى إلى نتيجة مع موسى إذا ناتي إلى ما هو يأتي بعد هذا الحوار. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي أي ارحل في الليل بالمؤمنين معك. فدخل فيهم السحرة إن كانوا باقين حين الوحي. إذا كانوا معهم لا زالوا أحياء ولم يقطعوا ولم يصلبوا كما توعدهم فقد دخلوا معهم لأنهم خلاص قدهم أصبحوا من عباد الله الصالحين. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي أي ارحل في الليل بالمؤمنين معك. فدخل فيهم السحرة إن كانوا باقين حين الوحي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي فاجعل لهم طريقا في البحر بواسطة الضرب جافا سليما من الوحل والبلل. وذلك أن فرعون سيتبعهم عند شروق الشمس. فبادر موسى بالسراء لئلا يدركهم فرعون وقومه قبل بلوغهم عند البحر. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي. الوحي والإيحاء من الله سبحانه وتعالى إلى موسى سلام الله عليه في الإسر تحرك في الليل. لأن الليل هو ساتر في يعني دليل على أنه قد أبلغ بني إسرائيل أن يستعدوا للرحيل في أي لحظة وقد هم مستعدين لأنه قد أتانا في آيات أخرى. فاتجه بهم على طريق البحر لأن ما معك أي طريق إلا أنك تخرج من البحر وستأتي إلى هذا البحر وسيكون لك فيه طريق ولقومك الذين هم معك. لا تخافوا دركا أي أن يدركك فرعون وقومه ولا تخشى فهو يمر في البحر لا يخاف ولا يحاذر شيئا من مروره في هذا الخط الغريب. وفي هذا الموضع يظهر الفرق بين الخوف والخشية. والراجح أن الفارق أن الخشية خوف مع محاذرة وأما الخوف فلا يعتبر في مفهومه المحاذرة فهو أعم من الخشية. لا تخاف يعني ولا تخشى ما فيه لا خوف بسيط ولا أكثر ولا حتى خوف نفسي ولا يدخل في نفسك. أن المشكلة المسألة هي بالسهولة يعني أن تأتي إلى مكان مستحيل أصلا الدخول معه بحر تجي وتمشي مع البحر شيء يعني عكس الطبيعة تماما وعكس الواقع تماما. يأتي يقول لك واحد يمشي مع البحر قل لا. فلا تخشى ولا تخاف أيضا لأن الله سبحانه وتعالى هو الميسر وهو اللي جهز هذا الطريق لك أو أوجد هذا الطريق لتعبر منه أنت وقومك. لا تخافوا دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. موسى ومن معه كان هذا طريقهم وطريق الله سبحانه وتعالى أمر البحر بأن يكون كل فرق كالطود العظيم كما قال الله سبحانه وتعالى. ودخلوا بني إسرائيل في طريق مع أنهم جبناء مترددين قال لهم موسى لما دخلوا للقتال وكذا قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، إحنا ما لنا علاقة في هذا القتال، روح أنت وربك، إحنا بنجلس هنا، إذا أنت صرت أنت وربك ادعونا، ادخلوا من الباب وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم، دخلوا من الباب وقالوا حمضة، يعني إيش ما ذهب إليهم كان اتجاههم آخر. هنا لما رأوا فرعون في الخلف ما عاد في مجال في السيف القتل، شافوا ما عاد إلا الطاعة والدخول من هذا المكان الذي المخوف حقيقة، يعني أن يعني يدخل الإنسان مع البحر يمشي يعني البحر يا سيدي كيف الجبال بحر، قال الله سبحانه وتعالى كالطود العظيم كالبحار الهائلة كالجبال الهائلة، وترى الماء والموج من خاصة اللي ما يعرف يعوم يعني عادها مشكلة، فسبحان الله يعني سبحان عندما الإنسان يثق في الله ويكون عمله لله وثقته في الله لكن على بصيرة، أو الواحد يجي يرتكب له في الجهل ويقول أني أنا واثق في الله، اختلفنا ثق في الله لكن يكون بعلم الثقة في الله، ثقة في الله تكون بمعرفة باطلاع بمعلومة صحيحة، هي البعض عندما تجي الواحد يقول لك أنا يعني هو أصلا متخذ قرار خاطئ حتى دينيا يقول لك أنا واثق في الله، فأنت أولا تعلم ثم ثق في الله، أولا اعرف كيف تتعامل مع الله، اعرف منين تصل إلى الله ثم ثق في الله، ثقتك في الله لا حدود لها، لكن أن يأتي يقولنا إنسان مخالف ومرتكب الخزايا ومرتكب الكذا ويقول أنا واثق في الله، لو أنت واثق في الله أولا أنك لعرفت أن يجب أن قبل تتعامل مع الله أن تكون على مستوى هذا التعامل مع الله، أن تكون مهيئة لهذا التعامل مع الله بالعلم بالمعرفة بالطاعة بالالتزام بمعرفة الطريق الحق، فإذا عرفت طريق الحق، ولذلك أن الأنبياء سلام الله عليهم لما عرفوا طريق الحق وثقوا في الله فكان الله معهم، لكن عندما يأتي من لا يعرف الله أصلا أو يأتي جاهل ويعتقد أنه بجهله هذا أنه واثق في الله، لا فرق كبير جدا يعني. ولذلك لما ثقت موسى في ربه كان بهذا الشكل، فأتبعهم فرعون بجنود فغشيهم من اليم ما غشيهم فسار في أثرهم طالبا لإدراكهم فغشيهم من اليم شيئا عظيم، ومن العجيب سيرهم في قرار البحر الذي سار فيه موسى وقومه، لم يمنعهم خوف البحر لعله ظن أن البحر لا ينطبق عليه وعلى قومه إلا وينطبق على موسى وقومه، أو أن خيل السابقين منهم تشمست بإذن الله تعالى فلم تدعهم يفكرون أين هم ومن بعدهم تابعون لهم لا يفكرون كما تبعوهم في دينهم. في بعض الروايات يقال أن لما دخلوا بني إسرائيل مع موسى على خيولهم وكذا، في بعض الروايات طبعا دائما روايات التفسير نلاحظ أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدين عن هذه القصص والروايات القصص اللي يعني، فيقال أنها خيل إلى خيل جنود فرعون ومن معه أن هناك خيول أخرى أناتي في البحر فلم يستطيعوا أن يسيطروا على خيولهم، فهي ذي ولا شيء طبيعي أنها إذا كان موسى ومن معه يعني الله سبحانه وتعالى قال لا تخاف ولا تخشى المسألة، فكيف فرعون يعني أن يأتي ويشوف هذا الشيء طبيعي أنه سيقف ويتذكر أن هناك عصا انقلبت إلى حية وأن هناك يد تغيرت في لحظة وأن هناك 9 آيات يعني، فعندما يرى هذا الشيء الواجب العقل يفرض أنه يكبح ويرجع يقول وين هذا شيء، هذا سحر موسى يعني لا نوقف، لكن قيل لم يعطوا فرصة أن يوقفوا بل اقتحمت بهم خيولهم لأن كانت طرق كثيرة في البحر حتى لا يكون هناك تدافع وكذا وكذا، كانت طرق كثيرة، قال فلما دخلوا واكتملوا كلهم انطبق رجع البحر بحر ولم يخرج منهم أحد إلا فرعون لما قال أني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني حتى لم يكن له شرف أن يقول آمنت بالله، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني زد من ذلة الذلة لا من الذلة وليست من الكبر لا من الذل، فهذه ذلة على فرعون أن يقول بهذا، ولا لو كانت يعني يعني بالعقل وكذا، كان قال مباشرة آمنت بالله. لكن بني إسرائيل الذي كان يحتقرهم وكان يعذبهم ومع ذلك قالها آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فطبعا غشيهم من اليم ما غشيهم، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى، لا هداهم وهم في مصر ولا هداهم في الطرق التي وجههم إليها. فكان الضلال سواء ضلال في الدين أو ضلال حتى في الطريق النجاة، حتى هلكوا جميعا. وأضل فرعون قومه أغواهم عن طريق رشدهم وما هدى، كما زعم في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال أول هناك أنا ربكم الأعلى وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كذب في هذه كلها. أو ما هدى لشيء من الحق، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. هذه دعوة لبني إسرائيل إلى الإيمان بالقرآن والرسول، وتذكير بنعم الله عليهم ليشكروا نعمته ويتقوه حين نجاهم من فرعون وكانوا له مستعبدين. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، جانب الجبل الميمون المبارك المفضل على بقية الجبال في بركته، فهذا شرف عظيم ونعمة كبرى يجب عليكم شكرها. ونزلنا عليكم المن والسلوى، وهي نعمة خصصتم بها، والمن مادة كالسكر كان يقع على الشجر يضرب إلى الخضرة حلو، والسلوى طير أصغر من الحمام، كان يأتيهم أكلهم المن والسلوى، وكانوا في نعمة لا يحتاجوا يبحثوا ولا يحتاجون شيء. قالوا ما هي، قال يهود كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، يعني طيبات تأتي حلاوة ولحم ونعمة تأتيك بدون جهد بدون شيء خلاص. وإحنا وعدناكم جانب الطور الأيمن تتوجهوا إلى هذا المكان المبارك، فلكن سيأتي ربما مجرد الخروج من البحر ومن هذه النعمة ومن هذا الخير ولا كأنه شيء. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تحملكم النعمة على الطغيان، لأن الواجب شكرها، فيحل عليكم غضبي، أي إن طغيتم فيما رزقناكم حل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، كناية عن هلاكه وتورطه في العذاب. وأصل الهوى السقوط في مهواه من جبل أو غيره، الهوي وأصل الهوي إذا هوى الإنسان. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. كثير المغفرة بكثرة المعاصي التي يغفرها كلما تاب عبد من عباده وآمن بما وجب عليه الإيمان به، فهو من تمام التوبة، وعمل ما أوجب الله عليه لم يصحبه بمفسد له ولا محبط يمنع من قبوله، وذلك لأن التوبة هي الرجوع والعمل الصالح منه، وإنما الندم والعزم على الطاعة أول الرجوع، فإذا لم يصدق عزمه على الطاعة بفعلها خرج من التوبة والمغفرة. نحن قلنا أن التوبة تحتاج إلى أن الإنسان أول شيء يعزم على أنه لا يعود لمثل هذا، أولا يستغفر الله ويتوب إلى الله، ثم يعزم العزم الأكيد أنه لا يعود إلى هذا، ويندم الندم الشديد على الفعل الذي ارتكبه حتى تكون توبة مقبولة من الله سبحانه وتعالى. نعم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ليست المسألة مسألة كلام أو مسألة بس أني أستغفر الله وأنتهى الإشكال، لا، وإني لغفار لمن تاب. إذن لابد أول شيء من التوبة، توبة نصوح، توبة صحيحة يعني بكل شروطها، وآمن ولا بد أن يكون هناك إيمان في الأصل، وعمل صالحا لا بد من عمل. التوبة ليست مجرد كلام والإيمان ليست مجرد كلام، فلا بد من عمل وإيمان وتقوى وورع. ثم اهتدى، أي نعم، وما أعجلك، ثم اهتدى إلى الحق في دينه. وفي هذا وعد بالمغفرة لمن تاب وأتم الأربعة الخصال من بني إسرائيل وغيرهم. وما أعجلك عن قومك يا موسى، سؤال، والله سبحانه وتعالى يعلم، السر واخفى، لكن هذا سؤال من الله سبحانه وتعالى. وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري، قال هم دول وراي، بس أني عجلت إليك ربي لترضى، أنا مستعجل إليك لترضى علي يا الله، وحتى للموعد الذي وعدتني أن آتي إليك أنا ونقباء بني إسرائيل، الموعد الذي حدده الله سبحانه وتعالى له. واستعجل موسى، ترك قومه خلاص، رأوا الآيات، رأوا العجب رأوا قدرة الله، رأوا يعني كيف الإيمان وكيف نتيجة الإيمان، كيف أن الله نجاهم من بني إسرائيل، كيف أن الله سبحانه وتعالى فتح لهم الطرق في البحر، طرق يبسا يخرجوا من البحر، كيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالمن والسلوى. الأمور كلها متوفرة، ما أخشى إيش عليكم إذا كان هذا كله قد عندكم، ما به ما أخشى. قال الله سبحانه وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، يعني استعجلت ليش؟ كلهم أولئي على أثري، كلهم الجماعة كلهم واصلين، بس أني أنا من شوقي وعبوديتي وطاعتي وتلهفي للقاء الله سبحانه وتعالى استعجل، يعني قدمت قدامه. نعم، أي تابعين لي، والأثر أثر قدمين، وليس المراد إلا أنهم تابعون له في سرعة. قال ها هم ولا على أثري، يعني يمشوا على الأثر، ما أمتحى ما هناك وقت أساس، لا هم يعني أنا وهم شبه أن احنا في الطريق نفسه، لن يتقدمت ولا أثري لا زال باقي، هم ذولا يروا أو أنهم في الطريق نفسه اللي أنا فيه. وعجلت إليك ربي لترضى، لأن المسارعة إلى الفضيلة قربة، وسؤال الله تعالى لموسى ليجيب بما أجاب به، وهو تعالى عالم بذلك قبل أن يسأله، ولعله أيضا تقدمه لإخباره لأن قوما قد أضلهم السامري. وعجلت إليك ربي لترضى، لأن المسارعة إلى الفضيلة قربة، يعني الآن عندنا الصلاة مثلا أليست من الفضائل، فمن أتى إلى الصلاة في بداية وقت الصلاة كان أفضل، وكانت قربته إلى الله أفضل، وكل ما كان الإنسان حريص على أداء الطاعة في وقتها وفي سرعتها فهو أفضل من الآخر الذي يأتي متأخر ويأتي بعد الآخرين. فالفضل حسب يعني القربة والفضل اللي من الله سبحانه وتعالى حسب الاستجابة وحسب الالتزام بالأمر، صح أن الأمر يعني فيه متسع، لكن عندما يكون، ولذلك أفضل الأوقات أولها، مثلا حتى في الزكاة وأن تخرج الزكاة أفضل أول وقتها بدل ما تأخرها وتجلس سؤال وأنا بأخر وأنا والشيء في أول الحج، أول ما يستطيع الإنسان إليه، الطاعة أول ما يستطيع الإنسان إليها، التوبة أول ما يستطيع الإنسان إليها، فهذا هو يعني الأفضل. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، خذلناهم وتركناهم وشأنهم، وهذا من شرف القرآن، لا يخرج الخبر مخرج الشكوى، بل مخرج أنه وقع الباطل لأنه أراد تخلية أهله وشأنهم ليدل على أنه غير مبال بهم، ولا نقص عليه بمعصيتهم. وأضلهم السامري بالعجل الذي صنعه فعبدوه وهم كانوا يحبون أن يكون لهم إله مشاهد. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، لاحظوا ما قالوا إنا قد أضلينا قومك من بعدك أو قد فعلنا بهم، لا قال فتنا أي تركناهم إلى أنفسهم، هذه فتنة أمامكم ولكم مطلق الحرية أن تختاروا هذا أو تختاروا هذا، لأن من قوم موسى من لم يضل ولم يفتتن بل بقي على دينه، ولكن هنا نزعت الألطاف التي من الله سبحانه وتعالى وتركوا تفضل، هذا أنت هذا اختبار وامتحان لك بعد هذا كله، يعني شوف إيش قد قدامه، إيش قد قدم الله سبحانه وتعالى لهم من الآيات ومن العبر ومن الأدلة ومن البراهين ما لا يحتاج بعدها إلى شيء. ثم تأتي الفتنة بعد هذا، يعني أنا قال أنا يا أخي شرحت لك الدرس كله وبينت لك الموضوع كله، يعني مشي نفسك ولا وقف، هذا شيء راجع لك، أنا سويت اللي علي. فعندما يكون الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء القوم كل هذه الأشياء من النعمة، الانتصار على فرعون والخروج من البحر والمن والسلوى، ثم يأتي في أول امتحان بحياد، يعني خلاص قياس الطاعة، فإذا الرسوب الهائل والنكوث الهائل في نفس اللحظة بعد هذا كله. نعم، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري بالعجل. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، وآسف على قومه لحرص على إيمانهم وصلاح شأنهم، ولأنه قد تحمل العناء الشديد في إنقاذهم من ظلم فرعون وتحريرهم من استعباده، بحسن ظن أنهم يؤمنون، فإذا خاب ظن فيهم كان ذلك موسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، رجع إليهم غضبان أسفا. تعب ذا كله، بعد التعب ذا كله والإرهاق ذا كله وكل ما سويت أنا لكم في مصر وكل ما تعرضنا له من الأذية ومن كذا ومن كذا وكل الخيرات هذه اللي الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياها ولا شيء. فيقال أن أحدهم، أحد اليهود كان في مجلس لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال عجيب لكم يا أمة محمد، ما أن مات رسول الله حتى اقتتلتم على خلافة. فقال بل أعجب منا أنتم يا بني إسرائيل، ما أن جفت أقدامكم من البحر حتى عبدتم عجل، فعاد إحنا شيء يعني أخف بكثير منكم يعني. نعم. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ولعله استخلافهم في الأرض، لقوله تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، وهذا يفيد أن تمكينهم في الأرض بناء على أنهم مسلمون. أفطال عليكم العهد، يعني استعجلتم الكلام بعد بيان لكم أن من الجهالة عبادة غير الله وأن لا إله إلا الله، فهل طال عليكم العهد حتى نسيتم ذلك؟ ما بعد لي يعني، عادني أنا وياكم، عادني أنا موضح الأمور هذه، وأنه لا يجوز عبادة غير الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله الذي نجاكم وفعل لكم. ما قد هناك وقت حتى أنكم ترتدوا بهذه السرعة، أي لم تطل المدة بل العهد قريب. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ فأنا أخلفتم موعدي، لأن إرادتكم لسبب حل لسبب حل الغضب عليكم كالإرادة للغضب، وهذا سوء اختيار. فأخلفتم موعدي، أما أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، أي باشتغالكم بعبادة العجل أخلفتم موعدي على أن تتبعوا أثري إلى الطور فتحضروا معي ميقات من ربي. أنا متفق أنا وإياكم على أنكم تحثوا السير ورائي، لأني أنا مستعجل، أنا كل شوق للقاء الله سبحانه وتعالى، وأنتم في أثري أصلا، أنا القائد وأنتم الأتباع وأنتم الجنود، فلماذا يعني تخلفتم؟ أتريدون العذاب؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، أرادوا لن نملك أنفسنا بل غلبنا فأخلفناه لضعفنا، ولهذا قالوا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، أجبرنا ولا أحد مجبر، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، أي أحمال من زينة آل فرعون، جعلوها أوزارا ليعتذروا بثقلها في السفر، أنه حملهم على إلقائها، وحاصل اعتذارهم أن الحلية ثقلت عليهم فطرحوها وانتظروا موسى عندها، فكذلك ألقى السامري ما حمل من زينة القوم، فعند ذلك بدا له أن يصوغها عجلا لبصره بالصياغة، وبدا لهم أن ينتظروه لينظروا العجل حين يتم السامري صنعه أو ليعبدوه. الآن يعتذروا لموسى ويبرروا، يقولوا ها نحن لما خرجنا، لأن بعض الروايات المفسرين يقال أن بني إسرائيل قبل خروجهم من مصر استلفوا أو استعاروا كل الحلية حق المصريين، من سرق من يوم ما هي جديدة عليهم، فاستعاروا الحلية والذهب حق المصارية ومشوا به، فقالوا إنها أثقلنا، سواء قلنا أثقلنا من إن إحنا سرقنا وهذا قد هو ثقل علينا كعقوبة، أو إنها أثقلنا كحمل إن إحنا نحمله، فهذا قد هو التبرير الكذاب الذي يكذب به لموسى. قالوا ها إن حملنا أوزار أحمال كثيرة، إن قلنا أوزار من الإثم أو من كذا، أو إنها أوزار من يحملوا أوزارهم يوم القيامة كالله سبحانه وتعالى، فثقلت علينا، فقلنا طرحناها لين ترجع ونوقف عندها لأن هنا ذهب وهنا شيء، نبقى ننتظرها لأنك ترجع علينا. فلما رأها السامري وشافها قال إيش رأيكم نسويكم منها عجل، لأنه صايغ للذهب، فصاغ الذهب، ويقال سبحان الله يعني يقال موسى عليه السلام تربية فرعون، موسى تربية فرعون، وموسى الآخر اللي هو السامري تربية جبريل، لأنه كان صغير وولدته أمه وتركته في مكان، قال كان غزال وكذا ترضعه حتى قام، قال فانظر إلى تربية فرعون كيف كان، وانظر إلى تربية الملك كيف كان، شوف الاتجاه المعاكس يعني. قال فنحن لما تركنا هذا الذهب كله جاء السامري وقال خلونا نسوي فيه عجل لكم. فهذا السبب يعني ما سوينا شيء، هذا اعتذار بني إسرائيل واعتذار كذاب. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أي صورة عجل لا روح فيها ولا حياة، وإنما هو جسد له صوت كصوت البقر عند حاجتها للطعام والشراب ونحو ذلك، وذلك بواسطة الهواء، لأنه ترك مجوه، فكان الهواء يدخل ويحدث صوت في هذا العجل الكبير مع دخول الهواء، أكيد أنه كان له سلوب معين حتى كان. ويكون الشيطان أيضا كمل هذا مع هذا الشيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي أي موسى أي نسي موسى أن هذا إلهه، الله قده إلهه، وهذا من سفه القوم وتلاعبهم، وإلا فهم يعلمون أن الميقات أن الميقات لموسى من ربه خالق السماوات والأرض، وهم يعلمون أن العجل لم يخلق السماوات والأرض ولم يخلقهم ولا خلق موسى، لكن مثل هذا السفه يصدر من السفهاء على طريق اللعب والمبالغة في المجون. قالوا أنها ما بالله موسى نسين ذا إلهة، راح يبحث عن إله آخر، هذا هو إلهة، مع أنهم يعرفوا يقين يعني أن هذا العجل ما هو اللي نجاهم ولا هو اللي خلق ولا ولا ولا، ولكن أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، لأنه جماد لا يقدر على الكلام ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وذلك من أوضح الواضحات، فباطلهم واضح لا شبهة لهم فيه، وإنما اتبعوا أهواءهم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، يا قوم إنما فتنتم به، هارون عليه السلام يعني بحصوله مطابقا لأهوائكم وغرضكم الذي طلبتم سابقا، ولذلك خذلتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، لتتركوا عبادة العجل ولتعبدوا الله وحده. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذا هارون سلام الله عليه، وقلنا وشرحنا في يعني دروس سابقة في مسألة الشبه في مسألة الخلافة بين هارون وموسى وبين محمد وعلي صلوات الله عليهم جميعا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذا إله ولن نبرح، سنبقى يعني لن نبرح. نعم. قالوا لن نبرح عليه حتى يرجع إلينا موسى، فتنوا بحبه وهم يعلمون أن موسى لا يتركهم يعبدونه، فأصروا على أن يعكفوا عليه حتى يرجع إليهم موسى، وهذا العكوف عبادة منهم له، لأنهم حبسوا أنفسهم عليه خضوعا له واعترافا بإلهيته. قال يا هارون، موسى الآن يخاطب هارون، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني إلى الميقات، ما مشيت لما رأيتهم كذا خرجوا منك وبدأوا يعبدوا هذا الصنم، اتركهم، لماذا لم تتركهم وتتبعني؟ أفعصيت أمري؟ استفسار من موسى سلام الله عليه يا أخي نبي الله هارون، حين لم تفعل قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، يعني أنا بقيت معهم خشية، لأني إذا خرجت منهم انقسموا قسمين، قسم بقي مع العجل وقسم مع هارون اللي هم اتباع اللي لا زالوا مؤمنين ولم يفتتنوا بهذا العجل. غضب موسى، نعم غضب موسى واظهر غضب موسى واظهر غضبه حتى بدا في اخيه، واستعطفه هارون بالجواب والاعتذار، لانه انما بقي عندهم عملا بوصيه موسى، لان الراي والاصلاح انتظار رجوع موسى حتى يجتمع بنو اسرائيل تحت امره، وقد خشي هارون لو تركهم ألا يبقى عليهم يد لموسى، وهذا معنى تفريقهم. قال أنا بديت لأني أبغاهم يبقوا كلهم، لأني أعرف أنك سترجع وستستطيع يعني أن تعيد الوضع إلى ما كان إليه، ولأني حتى لا أوجد يعني فريق منهم يصبح خصم، لأن أحيانا عندما يأتيك خصومة معينة يكون فيه إنسان يقول أنت خلك محايد أو خلك كذا، حساس تضمن الكل، الناس كلهم يسمعوك، بدل ما أنك أنت تتخذ قرار ينقسم الناس، هؤلاء معك وهؤلاء ضدك، لا خلنا خلي الناس مجموعين حتى يبقوا كلهم في اليد يسمع. فهارون سلام الله عليه من حرصه على بني إسرائيل بقي معهم حتى لا ينقسموا إلى قسمين ويبقون كلهم تحت مظلة موسى عليه السلام. وهذا معنى تفريقهم. نعم ولم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم ولم ترغب قولي من مقول قول موسى الذي خشي هارون أن يقوله موسى أنه لم يراقب قوله أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال فما خطبك يا سامري؟ ما شانك وما الباعث لك على ما عملت إلى هنا؟ وإنسى الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم مبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.